ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا، وقال مرة 15. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي والإمام أحمد عن أيوب أنه كان في سهوة له وكان الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإذا رأيتها فأرسلها. فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قال أخذتها. فقال لي إني لا أعود فأرسلتها. فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاث. كل ذلك تقول لا أعود وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيره فأقول أخذتها، فتقول لا أعود، فيقول إنها عائدة فأخذها. فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. والغل في لغة العرب الجان إذا تبدأ في الليل. وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شك حاجة وعيال فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته مرة أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم. فأصبحت الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيلهم. فأصبحت. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أنه يعلمني كلمة ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص الشيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه صدقك وهو كذب، تعلم من تخاطب ثلاث ليالي أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليل ورواه ابن مردوية من وجه آخر بسياق آخر قريب من هذا. وقد تقدم لؤبي بن كعب كائنا مثل هذا أيضا. فهذه ثلاثة وقائع. وروى أبو عبيد في كتاب الغريب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه. فقال إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب. أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال أنا بينهم لضليع فعاودني. فصارعه الإنسي. قال فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم والخيخ بالخاء المعجم ويقال بالحاء المهمل الضراط. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وروى ابن مردوي عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه ابن حبان في صحيح وإسناده على شط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث الموضوع والله أعلم. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. طبعا احنا بينا قبل ذلك ان ليس فيما ذكره الحافظ ابن كثير ونقله عنه الشيخ احمد شاكر في فضائل آية الكرسي ليس فيه دليل على جواز تلقي العلم عن المبتدع. ووجه ذلك ان هناك فرق بين من يطلب العلم وبين من يعرض عليه الحق. فإذا عرض عليك الحق اقبله حتى ولو من إبليس، أما إذا طلبت العلم فلا تطلبه إلا من رجل سني صحيح المنهج صحيح المعتقد. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. قوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره كقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبه شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. طبعا بأربع كلمات هنا المعني بالكلمة هنا الجملة، المعني بالكلمة هي الايه الجملة. اكتب عندك ورقة. الذي حملنا على الإملاء وجدت في أعينكم الكسل فأردت أن أنشطكم بهذه الكتابات. الله يعني خدوا بالكم عن أنني يعني بفهم شوي، فخدوا بالكم مني كويس. اكتب يلا جدع بسيطة صفحة تقريبا يعني. لا لا لا ورق واحد اثنين. الكلمة عند النحاة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. الكلمة عند النحاة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اسم وفعل وحرف. والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على ذات. والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما لذات. الفعل حدث وقع في زمن، الفعل حدث وقع في زمن. الحرف لا يستقل بمعنى في ذاته بل بما نسب إليه أو بما أضيف إليه. الفعل حدث وقع في زمن، الحرف لا يدل على معنى في ذاته بل بما أضيف إليه. الحرف لا ينفرد بمعنى بذاته بل بما أضيف إليه. الكلمة في الشرع واللغة، الكلمة في الشرع واللغة هي الكلام التام المفيد، وهو ما يعادل عند النحاة الجملة المفيدة. وما جاءت الكلمة في الشرع ولا في اللغة إلا بهذا المعنى. وما جاءت الكلمة في الشرع ولا في اللغة إلا بهذا المعنى، أي معنى؟ اللي هو الكلام التام المفيد. قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما المقصود بالكلمة هنا؟ اتخذ الله ولدا. طيب، وقال تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أو للصفق. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أو لبيد. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وروى الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انتهى الكلام. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه كلمة يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. اكتب عندك والمراد بعمل النهار أي قبل الليل الذي يليه، مفهومة؟ يعني يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، يعني النهار عمل النهار قبل الليل الذي يلي هذا النهار، يعني عمل نهار السبت قبل ليل الايه الأحد، وعمل الليل قبل عمل ايه النهار. نعم حاضر. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل أي عمل النهار قبل عمل الليل الذي يلي هذا النهار، أي عمل النهار قبل عمل الليل الذي يلي هذا النهار، وعمل الليل قبل عمل النهار الذي يلي هذا الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، دي الجملة الثانية إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أي والله يا أخوانا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعوني، ثم يقول ارفع رأسك وقل تسمع وقل تسمع واشفع تشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. اكتب عندك والشفاعة المقبولة عند الله لها ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، الثالث الإذن من الله عز وجل. رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، الثالث الإذن من الله. ويستثنى من الشروط الثلاثة ما ورد به النص. ويستثنى من الشروط الثلاثة ما ورد به النص كالشفاعة لأهل الموقف وكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله تعالى ولا يحيطون به علم. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه قال علم، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جرير مثله، قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين. اكتب جنبها كده وهذا هو الصواب. أي نعم لا تصح. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير الجزاء. لا بشك أخواننا، أرجو أن تضرب لكم أخواننا، إحنا نزل كثيرا في الكلام وأرجو أن تفطنوا لذلك حتى لا ينشر الزلل ونحاسب جميعا عليه. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه قال علمه، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله، قال ابن جرير وقال آخرون كرسي موضع القدمين، ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين، وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال سئل عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردوية وهو غلط، وقد رواه وكيع في تفسيره عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، وقد رواه الحاكم علي بن عباس موقوفا مثلهم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلام أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس، وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقلهم ولا يكرثهم حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل علي يسير لدي وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزو عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتادة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام. طيب ولو أكره ودخل مكرها صح إسلامه، صح إسلامه، واتفق العلماء على جواز دخول الشرط على جواز دخول الإسلام على شرط فاسد، وده مهم. زي بالضبط كده واحد اشترط قال لك أنا سأسلم ولكن لن أصلي. طيب تقر بالصلاة؟ أقر، وفرض واجب ولازم، ولا حظ لمن ترك الصلاة ادخل، وبعد أن يدخل تجرى عليه أحكام الإسلام، كما بايع رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على ألا أخر إلا ساجدا، يعني أصلي آه بس مش شرقة، واخد بالك مسألة الخدية لا، أنا هقف والسجود على طول، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا إخواني لا يستمر، هذا لا يستمر. فقوله لا إكراه في الدين، نعم ليس لكم معشر المسلمين أن تكرهوا أحدا على الدخول في دين الله. طب لو خشي منكم ومن بأسكم ودخل وقال أدخل في دينكم وأنا مكره، صح إسلامه، صح إسلامه باتفاق. طيب يقول لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره

فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة في الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. وهو عبد الله بن سلام، أخرجاه في الصحيحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الظهر إن شاء الله، والله هو المسؤول والمأمول، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.